هذا الإنسان واصطاده، فالذي أشار إليه المحرم يكون شريكا في الجزاء، أو أعان على ذلك بمناولة بندقية أو حجر أو نحو ذلك مما يصاد به الصيد فهو مساعد في ذلك فعليه الجزاء. قال: أو بجناية دابة هو متصرف فيها، كما لو كان يسوق سيارة ودهست حمامة أو غزالا أو أرنبا ونحو ذلك وهو محرم فعليه الجزاء. وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما، ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو ذبح أو صيد ذبح أو صيد أو ذبح أو صيد لأجله ما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له، ولا يحرم على محرم لا غيره. قال: وإن دل محرم محرما على الصيد فالجزاء بينهما، يعني لو أن هناك اثنين محرمين أحدهما معه بندقية والآخر أشار إلى هذه الأرنب أو هذه الغزال فقال إنها فرت من هنا أو أنها ذهبت إلى هنا فذهب الثاني واصطادها فالجزاء بينهما، لأن كل منهما شارك في قتل هذا الصيد فيكون الجزاء بينهم مشترك وليس على كل واحد منهما جزاء خاص. قال: ويحرم على الإنسان المحرم أن يأكل مما صاده هو أو كان له أثر في اصطياده بدلالة أو إشارة أو إعانة ونحو ذلك، أو أنه ذبح له أو صيد له فلا يجوز له ذلك. قال: وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. فلو أن إنسان محرم ليس مشاركا في اصطياده ولم يصد له فإنه يجوز له أن يأكل من هذا الصيد، لما في الصحيحين من حديث الصائب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. وكذلك ما ورد في قول عثمان لأصحابه: كلوا، فقالوا: ألا تأكل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد لأجلي. فما صيد لأجل المحرم أو شارك فيه فإنه لا يجوز الأكل منه، ويجوز للإنسان الذي لم يكن له مشاركة في اصطياده أن يأكل منه. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، ولا يمتلك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث. قال: ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، يعني لو أن إنسان أتلف بيض حمام أو بيض عصفور أو بيض غيرها من الطيور فإن عليه جزاء قيمتها، وكذا لو أنه حلب لبنا من غزال أو حمار وحش ونحو ذلك فإن عليه قيمتها. ثم أشار بعد ذلك إلى مسألة، قال: ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن، يعني أن الإنسان المحرم لا يجوز له أن يتملك صيدا ما دام محرما إلا عن طريق الإرث، كما لو كان إنسان توفي له قريب وعنده صيد فانتقل ميراث وملك هذا المتوفى إلى هذا المحرم بما فيه الصيد، فالصيد مما يملكه المتوفى، فانتقل بموته إلى هذا الإنسان المحرم، وأما بغير الإرث فلا يملك شيئا من الصيد. وإن أحرمه بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية فتزال يده مشاهدة بإرساله. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، يعني لو أن إنسان أحرم وعنده في البيت صيد من طيور أو نحوها من الغزلان أو العرانب، فلا يلزمه أن يسرحها ويطلقها إلا لو كان مسكا لها بيده حال إحرامه، فما يمسكه بيده حال إحرامه يجب عليه أن يطلقه. أما إذا كانت في ملكه غير المشاهد بيده فإنه لا يزال عن ملكه، ولهذا قال ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. فيده المشاهدة التي أمسك بها هذا الصيد هي التي يجب عليه أن يتخلى عنه، أما يده الحكمية يعني ما يملكه حكما فإنه لا يزال عن ملكه. ونقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول إنه يريد الحج هذا العام بمشيئة الله تعالى وهو متمتع، هل يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة والسعي إلى بعد أيام التشريق، أي بعد اليوم 13 من ذي الحجة؟ نقول نعم يجوز، فطواف الإفاضة يجوز أن يؤخره الإنسان، وكذا السعي للحج بعده، فيجوز الإنسان أن يؤخره إلى ما بعد أيام التشريق ولا شيء عليه إن شاء الله. هذا سائل يقول ما حكم من يعبث بلحيته فينزع منها بعض الشعر؟ تعمده لذلك لا يجوز ومحرم، وهو آثم وعليه الفدية. وأما إذا كان سهوا فعلى رأي بعض العلماء الذين يقولون إن الإتلافات يجب فيها الضمان عليه الفدية، والقول الآخر ليس عليه فدية إذا كان سهوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال وما حكم تمشيطها؟ نقول إذا كان تمشيطها يترتب عليه تقليعها أو تقطيعها فلا يجوز، وأما إذا كان تمشيطا سهلا وهي غير متماسكة يعني سهل عليه تمشيطها من دون أن يتأثر ذلك في التقليع فلا بأس به. هذا يسأل يقول ما هي النورة التي ورد ذكرها في كلام المؤلف؟ النورة هي نوع من مزيلات الشعر وهي موجودة في السوق الآن، نوع من المواد المزيلة للشعر. يقول هل يجب قطع ما تحت الكعبين أو قطع الخفين تحت الكعبين إذا لم يجد النعلين؟ لا، إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين حتى يجد نعلين، فإذا وجد نعلين خلع الخفين ولبس النعلين. هذا يقول إذا وضع الطيب على الإحرام قبل بدء أيام الحج، يعني هل وضعه قبل الإحرام؟ إذا وضعه على ملابسه قبل الإحرام فإنه لا بأس بذلك، لكن لو سقط منه لا يجوز له أن يلبسه، أو خلعه لا يجوز له أن يلبسه مرة ثانية، لأنه سيلبس مطيب بعد إحرامه. ولهذا كره العلماء تطيب الملابس، ملابس الإحرام، لأنها عرضة لأن يخلعها الإنسان سواء كان إزارا أو رداء. فإذا طيبها ثم أحرم بعد ذلك فلا بأس بهذا مع الكراهة، لكن لو خلعه أو سقط منه فلا يعيده ثانية، لأنه حينئذ يترتب عليه أنه لبس شيئا مطيبا. وأما تطيب بدنه قبل الإحرام فإنه سنة من سنن الإحرام كما مر بنا في الدرس الماضي. يقول هل يجوز أن أهب طوافا بالبيت سبعة أشواط لأحد أقارب المتوفين؟ الذي عليه كثير من العلماء أنه يجوز أن يهدي الإنسان ثواب العمرة وثواب الحج، وأما جزءها وهو الطواف فقط فلم يرد بذلك دليل. فالذي يهدى هو ثواب العمرة كاملة أو ثواب الحج كاملة. يقول نعرف أن الصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، فهل كل مساجد مكة لها نفس الدرجة من حيث المفاضلة الأجر ومضاعفة الأجر؟ نقول إن شاء الله كل ما كان داخل حدود الحرم من مساجد مكة فلها فضيلة المضاعفة بمائة ألف. قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهم يمنعون من كل منطقة الحرم فلا يجوز لهم دخولها، وهو المقصود بالمسجد الحرام. وأحكام المسجد الحرام كلها واحدة من حيث تحريم اللقطة وتحريم اختلاء الخلاء وعض الشوك وتنفير الصيد والقتال ونحو ذلك. ولكن يزيد المسجد الحرام الذي هو المسجد حول الكعبة عن بقية مساجد مكة بأنه أول مسجد وضع في الأرض، وهو أكثر المساجد جماعة، وهو أقرب من غيره إلى الكعبة، فهذه فضائل تزيد على غيره من المساجد. يقول هل الصيام والصدقة للحج في أيام الحج والتصدق بالبيت الحرام مضاعفة فيما سواه؟ نقول نعم، كلما كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا كان أعظم للأجر، لكن ما مقداره الله أعلم به. لكن إذا تخير الإنسان مكانا فاضلا وزمانا فاضلا فإن هذا أفضل من غيره. يقول: ما حكم من أدرك تكبيرة واحدة من صلاة الجنازة؟ نقول إنه بعد أن يسلم الإمام يأتي بالتكبيرات الباقية متتابعة من دون ذكر بينها ثم يسلم. فإذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات الثلاثة التي سبق بها متوالية ثم يسلم. يقول: قدمت إلى مكة متمتعا ثم زرت المدينة في مناسبتين، فهل عند رجوعي إلى مكة كل مرة أتنفل بعمرة؟ نقول: إذا كنت أتيت لأجل الحج، والظاهر من سؤالك أنك تأتي لمكة لأجل الحج، فيلزمك الإحرام، يلزمك أن تحرم لدخولك إلى مكة. إن أحرمت بعمرة وإلا تحرم بحج وتبقى حتى يأتي وقت الحج. يقول: بالنسبة للإنسان المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فهل مثل هذا يمكن أن يعمله الإنسان إذا لم يقصر أو يحلق أو لم يرمي الجمار؟ نقول: أما التقصير أو الحلق فإنه يعمله ولا شيء عليه. لو أن إنسان نسي التقصير فالواجب عليه أنه إذا تذكر يقصر، أو ترك التقصير فإنه بإمكانه أن يتلافى ذلك ويقصر ولا شيء عليه. بالنسبة للحج إذا لم يرتكب محظورا من المحظورات التي سيأتي تفصيلها، فإذا تحلل التحلل الأول بالطواف والرمي ولم يبق عليه إلا الحلق أو التقصير، فإنه حينئذ يحلق أو يقصر ولا شيء عليه ولو تأخر وقت ذلك، وإن كان الذي ينبغي له أن لا يؤخره. وأما بالنسبة للرمي فإنه محدود وقته بأيام العيد بيوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، فإذا انتهت أيام التشريق وهو لم يرمي فإنه يجب عليه دم، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا له حكم الرفع، فإذا لم يجد دما فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول: ما حكم رمي جمرة العقبة يوم العيد قبل شروق الشمس بحوالي نصف ساعة، نقول لا بأس بهذا إن شاء الله. وأما أهل الأعذار من النساء والضعفاء والمسنين فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل. يقول: ما حكم رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل الزوال بحوالي ساعة؟ نقول: رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال، ولا يجوز بعد الزوال ولا يجزي، فالرمي وجوده كعدمه، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح وعليه أن يعيد. فإن عاده بعد الزوال بعد الظهر أو بعد العصر أو في أول الليل عند الضرورة فلا بأس بهذا، وإن لم يفعل ذلك وتركه فعليه دم لتركه نسك مناسك الحج، لأنه لا يعتد بالرمي قبل الزوال على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول: نويت الوضوء لصلاة العصر ولطواف الحج والوداع، وأثناء ذلك أذن لصلاة المغرب فصليت المغرب دون أن أتوضأ مرة أخرى، فهل صلاة المغرب صحيحة بنية وضوء صلاة العصر؟ كونك تنوي الصلوات في الوضوء هذا لا يحتاج إليه، إنما تنوي عند الوضوء رفع الحدث أو تنوي استباحة الصلاة دون أن تحدد أن هذا الوضوء لصلاة الظهر أو لصلاة العصر أو لصلاة المغرب، هذا لا يحتاج، إنما تنوي أنك تعمل بهذا العمل الذي تمارس فيه الماء وتستعمل فيه الماء أنه للوضوء، أنه لرفع الحدث، أنه لاستباحة الصلاة فقط، وتصلي به ما شئت من الصلوات وتطوف به وتقرأ القرآن وتعمل ما شئت من الأعمال التي يتعبد فيها لله جل وعلا، فلا يحتاج إلى أن تنوي بهذا الوضوء صلاة المغرب أو صلاة العصر. يقول: صليت العصر ركعتين في بيت الله الحرام بعد مغادرة منى اعتقادا مني أن كما صلينا قصرا في منى نصلي أيضا قصرا في بيت الله الحرام، فهل صلاة العصر صحيحة؟ وهل هذا الحد صحيح؟ هل صليت منفردا أو صليت مع الإمام؟ إن كنت صليت مع الإمام الراتب في الحرم فإنه يلزمك أن تتابعه وتصلي كما صلى، والإمام يصلي أربعا فيلزمك أن تصلي مثله أربعا، لأن الإمام المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام في عمله في الصلاة. فأما إذا كنت صليت وحدك فصلاتك صحيحة لأنك مسافر، أو صليت مع أناس مثلك وصلوا ركعتين فصلاتكم كلكم صحيحة ولا شيء. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم تارك الصلاة تكاسلا مع الإقرار بوجوبها؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام: في أحاديث كثيرة توعد فيها الذين يتخلفون عن الصلاة، صلاة الجماعة وغيرها، فصلاة الجماعة واجبة، والصلاة من حيث هي ركن من أركان الإسلام، فإذا كان تاركا للصلاة مع جماعة فهو لا يكفر وإنما يفسق بهذا. وإذا كان تاركا للصلاة بالكلية وإن كان يقول إنها واجبة لكنه لا يريد أن يصلي فإن هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم الذي رجحه كثير منهم أنه يكفر بهذا وأنه كفر يخرج من الملة وأنه لو مات لا يغسل ولا يصلى ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه وزوجته لا تحل له. يقول هل يسقط عن المسافر الرواتب؟ نقول نعم المسافر يسقط عنه شطر الصلاة الرباعية بالإضافة إلى النوافل وله أجر ما كان يعمل حال إقامته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالإنسان إذا كان في حال السفر فإنه يقصر الصلاة الرباعية ركعتين تخفيفا له وكذلك لا يؤدي النوافل إلا راتبة الفجر والوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما في سفره وإقامته. يقول إنني أنوي الحج وأنا أسكن في جدة وسوف أحرم من عند إخوتي في قريتنا التي تبعد حوالي 60 كيلو عن جدة فهل يجوز أن أحرم للحج من هذه القرية؟ نقول نعم إذا كنت موجود في هذه القرية في وقت الحج فإنك تحرم منها لأن الذي يظهر من سؤالك أن هذه القرية ليست على طريق مكة ليست بين جدة ومكة. يقول أحرمت بالعمرة في 27 رمضان طفت وسعيت وتحللت والآن هل يجب علي طواف القدوم والسعي للحج مع أني مفرد؟ طواف القدوم للقادم وأنت موجود في مكة فلست بقادم فليس عليك طواف قدوم ولا يصح منك السعي قبل الحج وإنما في اليوم الثامن تحرم وتذهب إلى منى من دون طواف ولا سعي ولو سعيت فسعيك هذا لا يعتد به ولا يعتبر لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف نسك وأنت طوافك هذا ليس طواف نسك وإنما هو طواف تطوع لأنك لست قادما. يقول طفت أو عملت عمرة في رمضان وعند الطواف في أحد الأشواط دخلت من داخل الحجر فماذا أفعل وأنا الآن وأنا لا أعرف أن هذا لا يصح إلا من خلال القراءة من كتاب إلى آخره. نقول الطواف لابد أن يكون من خارجي الحرم لا بد أن يطوف الإنسان بالكعبة فلا يجوز الطواف من داخل الحجر ولا على جداره ولا على جدار الشادروان وهو الجدار الملاصق لأصل الكعبة الجدار الذي على شكل منحدر في أصل الكعبة لا يجوز للإنسان أن يطأ عليه أثناء الطواف بل لا بد أن يكون من خارجه وكذلك يكون من خارج الحجر، فلو طاف على ذلك أو من داخل الحجر فهذا الشوط الذي عمله لا يعتد به ويعتبر خطأ. وأنت طفت شوطا من داخل الحجر ثم بعد ذلك سعيت فالطواف لم يكمل، والسعي لا يصح إلا بعد كمال الطواف، فالسعي حينئذ لا يصح والحلق لا يصح، وأنت لا تزال محرما الآن، فعليك أن تخلع ملابسك وأن تلبس ملابس الإحرام وتطوف بالبيت 7 أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم تحلق رأسك، هذا هو الواجب عليك. يقول عملت عمرة في رمضان ومكثت في مكة نية الحج في نفس العام، فهل أنا من أهل مكة؟ لا، أنت لست من أهل مكة. ويقول ما هو أفضل النسك لي؟ أفضل النسك لك أن تحج